ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 74 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وفي درسنا الماضي كان حديثنا المتمم لعلامات الساعة الكبرى أو الآيات والأشراط العظمى، فتحدثنا بفضل الله تعالى في حديث مفصل عن العلامة الأولى من العلامات الكبرى، وهي خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله. والعلامة الثانية نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ثم أجملنا القول عن بقية العلامات: خروج يأجوج ومأجوج، ونزول دخان من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، ومحو القرآن من الصدور والسطور، وهدم الكعبة، ومجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، وثلاثة خسوف بعدها: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث ماتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ولا شك أن هذه العلامة الأخيرة ارتبطت بالمحشر وبحشر الناس إلى أرض المحشر في وقت تقع فيه الأحداث زلزلة الساعة. والمفروض أن يكون الحديث الآن حسب التسلسل التاريخي أننا نتحدث عن زلزلة الساعة، والحديث عن زلزلة الساعة يسلمنا إلى الحديث عما بين بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام، وهذا بدوره يسلمنا إلى الحديث عن الآخرة بمراحلها وأحوالها وأهوالها. ولكن وأنا أعد درسي وقرأت من بين ما قرأت ما كتب في الصحف عن التكذيب بعذاب القبر وإنكار سؤال القبر وما إلى ذلك من حقائق وأمور معلومة من الدين بالضرورة لا ينكرها إلا كافر. ولكن عندنا في هذه الآونة كما تعلمون حملات ضارية قامت من أجل أن تهدم الإسلام وأن تحارب ثوابت الدين في أدوار موزعة على أوقات منوعة. ولذلك منذ فترة ليست بالبعيدة كتب المدعو إسماعيل منصور كتابه انشراح الصدر لنفس عذاب القبر، حتى وافتنا كتابات الآخر الذي هو صبحي منصور فكتب ما كتب في صحف متعددة بدأها بالكلام عن نفي الشفاعة والعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ثلث بنفي عذاب القبر ونعيمه حياة البرزخية عموما. فقلت لنفسي أتتابع الحديث عن الآخرة دون أن تتعرض في دروسك العقدية للكلام عن عذاب القبر ونعيمه، وهو درس يجب أن يدرس من خلال دروس العقيدة. وقلت أيضا وهذا إبانه، ولو كان هناك انقطاع في التسلسل للأحداث المرتبطة بعموم الخلق، حيث إن الناس بانتهاء علامات الساعة الكبرى يدخلون في أحداث زلزلة الساعة وما بعدها، لكن الذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن الحديث عن الآخرة وعن القيامة يجب أن يكون من الناحيتين التي أرادهما الله عز وجل وتحدث عنهما القرآن. فإن القرآن حدثنا عن قيامة صغرى وأخرى كبرى، ولئن كنا سنزرع في الكلام عن القيامة الكبرى التي هي تعم الخلق والتي هي الساعة التي قال الله عنها والساعة أدهى وأمر، فإن هذا يقتضي أن نتكلم عن ساعة أحدنا الذي هو خاصة أحدكم الذي هو الموت، وما بعد الموت في حياة برزخية تربط الإنسان أو تصله بالحياة الآخرة. فأنت الآن في حياة تنقطع بالموت الذي هو انتقال من دار إلى دار. الموت ليس هو نهاية المرار، وليس هو المثوى الأخير كما يقال ودعنا فلانا إلى مثواه الأخير. لا، المثوى الأخير والمستقر الأخير إما جنة وإما سعير. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل السعير. هذا هو المثوى الأخير. لكن الموت انتقال من دار إلى دار، والفترة من الموت إلى البعث فترة تسمى حياة، حياة البرزخ. هي ليست موتا بالمعنى المتغير عدم أو هلاك، لا، إنما بعد خروج الروح من الجسد وما يحدث للإنسان من أمور مرتبطة بالموت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في قبره، تعود إليه الروح قبل أن ينفض الناس عن القبر. تعود الروح إلى الميت وإنه ليسمع قطع نعال من شيعوه وتبعوه ليبدأ حياة جديدة ليست كحياة التكليف. دار التكليف في الدنيا كان يؤمر فيها بتكاليف الإسلام، لا، وليست كالحياة الآخرة التي هي دائمة لا تنقطع، وإنما حياة بين حياة الدار الدنيا والدار الآخرة، حياة فاصلة، ولذلك تسمى بحياة البرزخ. والبرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين. ولذلك لما حدثنا الله عز وجل عن عالم البحار المالح منها والعذب قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والبرزخ هو الفاصل بين الماء المالح والماء العذب. وكذا هذه الحياة التي بعد الموت تسمى البرزخ، وكذا سماها القرآن، وذلك في قول ربنا الرحمن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها فهناك حياة برزخ لأبينا آدم عليه السلام أول البشر وأول إنساني، تختلف عن حياة البرزخ لسيدنا نوح الذي جاء بعده بنحو عشرة قرون، عن سيدنا إبراهيم، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تختلف عن حياة البرزخ لمن مات من هذه الأمة منذ قرون، ومن مات اليوم ومن سيموت بعد ذلك. لكن إن اختلفت بداية الحياة البرزخية بنهاية عمر كل واحد من البشرية فإن نهايتها واحدة، فهي مختلفة في بدايتها بموت كل إنسان، لكنها متفقة في نهايتها، وذلك بالنفخ في الصور الذي هو النفخة الآخرة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عندها تنتهي حياة البرزخ لتبدأ الحياة الآخرة. ولذلك كل إنسان منا سيموت، ومن مات قامت قيامته، فلك قيامة أخرى تخصك، ولك قيامة كبرى تعم الخلق. ولذلك ذكر الله عز وجل القيامتين في آيتين متتابعتين من سورة قاف، فقال: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. القيامة الكبرى وجاء وتفر مني، لكن أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ذلك ما كنت منه صحيح، ولكن حين مناص لن تجد مناصا ولا مفرا ولا مناصا ولا مهربا إلا أن تعود إلى ربك. ومن ثم يذكرك ربك: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالقيامة الصغرى الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، والقيامة الكبرى ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. أرأيت؟ إذن عليك أن تعتقد بوجود قيامتين، قيامة تخصك وقيامة تعم. أما التي تخصك فتبدأ بالموت. إن كنت من أهل الإيمان والاستقامة فأبشر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أبشر إن كنت من أهل الإيمان والاستقامة، والويل لمن كان من أهل الظلم والكفران. سيبقون قيامة شديدة مع سكرات الموت، ما يغني ملك ولا جاه ولا سلطان، ولو ملك الإنسان نصف قرن من الزمان ما كان يغني عنه مبيت أول ليلة في قبره، ولئن ملك نصف قرن من الزمان فإن الملك للملك الديان. ملك الحسين وملك الحسن ومات الحسن ومات الحسين وبقي ملك الملوك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لو حسنت سيرة الحسن أو استقامت سيرة الحسين لكنا نترضى عليهما كما نترضى على الحسن والحسين رضي الله عنهما، لكن حسنا وحسينا نقول رضي الله عنهما، وإن حسنا وحسينا نقول لعنة الله عليهما. وشتان شتان بين حسن وحسين وحسن وحسين، على الرغم من الملك لكن الملك لا ينفع. ما دام الملك أقيم على ظلم فإن الله جل وعلا يذكرنا بلحظات أخيرة في حياة أهل الظلم، يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت

ولذلك المؤمن المستقيم بتبت عليه البشارات مع الغسل مع الحمل على الأعناق في تيسير في الغسل في الكفن في الصلاة عليه في الجماع الصالحين عليه. ولذلك يوم أن يمشي الناس بجنازته مشيا بطيلا تقول روح هذا الميت الصالح أسرعوا بي أسرعوا بي قدموني. إنها ترى خيرا لا تريد أن يفوتها منه شيء ولو كان لبضع دقائق أو ثواني. فإذا بها تسرع به. وأما الأخرى نفس الشقين يرى ما ينظر والناس يحملونه إلى قبره فتقول تلك النفس الخبيثة يا ويله يا ويله إلى أي شيء تقدمون. ويتمنى لو استطاع فكاكا عن قبره لما ذهب إليه. لو استطاع أن يسقط من على الأعناق حتى لا يصل إلى قبره لفعل. يا ويله يا ويله إلى أي شيء تقدمون. ومن يدفن الإنسان في قبره حتى يبدأ سؤال القبر. يدفن الميت فإذا وضع على جنبه الأيمن كشفوا الكفن عن وجهه. ولذلك الرجل ما في مشكلة من اللي ينزل مع الرجل. الرجل ليس عورة فيحمله من يحمله من المشيعين فينزلونه وينيمونه على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة ويحلون الكفن من عند وجهه انتظارا لسؤال الملكين. وأما المرأة فإنه يفعل بها هذا أيضا لكن الذي ينزل بها إلى قبرها هم محارمه أو زوجها مع محارمها لأنه سيحملون جسدا لا يجوز لمسه إلا لزوج أو محارم. فلا يجوز لمن يشيع أن يشارك أو أنه مش لا يريد للزوج أو لأقارب هذه المتوفاة أنه يرى المشهد المأساوي هو يقول عنكم لا. إنما الزوج مع محارم زوجته هم الذين يأخذونها من نعشها لتوضع في قبره ثم هم الذين يحلون الكفن عن وجهها وليس لغيرهم أن يراه حتى في الموت حتى في هذه الأيام. ولك أن تعقد مقارنات ثم ماذا؟ ما من توضع إلا بناس على القبر ويقف الناس في هذه اللحظات يدعون للميت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسلم أو استغفروا لأخيكم وسألوا له التكفير فإنه الآن يسأل. لذلك يسمي القيام على القبر لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة قدر ذبح جزور يستأنس المسجد بإخوانه وهم يدعون له ويسألون له التثبيت ويشهدون له عند الله. فأنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك لما مرت جنازة على النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى الصحابة عليها خيرا قال وكر. فمرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا فقال وجبت. فقالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. ناس يشهدون له بخير ويدعون له على القبر ويستغفرون له ويسألون الله أن يثبته. هنا تبدأ حياة البرزخ. لا أقول الذي جاءت في السنة بل جاءت في القرآن قبل السنة. ونحن لا نقول كمن قال إن القرآن هو المصدر الوحيد لهذا الدين، بل نقول إن القرآن هو المصدر الأول وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني. ومن أنكر سنة النبي فقد كفر. لكن من باب وجادلهم بالتي هي أحسن، نحن نقول حياة البرزخ جاءت في القرآن وسؤال القبر في القرآن ونعيم القبر وعذابه في القرآن. وإن كان جاء ذلك محكما ملخصا وترك التفصيل والتفسير للنبي العدلان عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تلك قضية سبق بيانها وفرغ منها. حياة البرزخ والتي تبدأ بسؤال القبر مع ضمة القبر والتي تختلف من إنسان لإنسان، حتى إن هيئة الملكين منكر ونكير، ملكي السؤال في القبر تختلف من إنسان لإنسان. ولذلك في قول ربنا الرحمن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال المفسرون هذه الآيات وهذا الخطاب يبدأ مع حياة البرزخ، وتصبح النفس مطمئنة آمنة في حياة البرزخ، وتدخل مع إخوانها في قبرها، وفي ذات الوقت يصير القبر لهذه النفس المطمئنة جنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العبد المؤمن يفزع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، على عكس الكافر والعياذ بالله والفاسق الفاجر الذي يضيق عليه في قبره ويفتح عليه باب من أبواب جهنم فيأتيه من حبرها وسمومها. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، حديث صح معناه، وإن لم يصح سنده. قال الله: يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك. وهذا الرجوع يبدأ بالموت. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويبدأ الرضا والتباشير والبشرى مع سكرات الموت ومع القبر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. القرآن الكريم يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية في سؤال القبر أو في فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والإنسان في لحظات احتضار، آخر فتنة له في حياته، يختبر وقد يأتيه الشيطان أو أكثر ليقول له: مت على اليهودية فإنها خير دين. تأتيه الشيطان في صورة أبيه أو أمه أو أحب الناس إليه، يقول له: مت على النصرانية فإنها خير دين، مت على المجوسية فإنها خير دين، والسعيد من ثبته الله. وقال يقول لهذا الشيطان وذاك: لا لا لا، ليختم كلامه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فذاك التثبيت في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة قال العلماء: أي في القبر، لأنه ما فيه بالنسبة للآخرة امتحانات، إنما آخر امتحان في القبر وفي الآخرة. أي في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فهناك يكون السؤال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون التثبيت؟ وكيف يكون الضلال ويضل الله الظالمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الملكين يهديان للعبد فيجلسانه فيسألان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن ثبته الله قال: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أضله الله قال: ها ها لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، وكل منهما يلقى جزاءه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تثبيت في الدنيا كما علم الخروج من الدنيا على كلمة التوحيد، والتثبيت في الآخرة لا مجال له إلا في القبر. ولذلك خير تفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، هو يقول إنه من ثبته الله جاب على سؤال الملكين إذ يسألانه ما ربك ومن نبيك، وفي رواية ما تقول في الرجل الذي بعث فيه، يقول هو رسول الله هذا المؤمن الذي ثبته. وأما من أضله الله كالكافر أو الفاجر أو الظالم يسألانه ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول سمعت الناس يقولون كلاما فكنت أقول مثل ما يقولون. فالآية الكريمة إذن هي في سؤال القبر، ذاك الذي نفاه ابن منصور الأول وابن منصور الثاني. أخي إسماعيل منصور وصبح منصور قاتلهما الله أن يحبوه، أيضا مما يدل على نعيم القبر وعذابه. قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة وقائلها ومن القيامة الصغرى والكبرى كآيتي سورة قاف. هنا قالت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذه حياة البرزخ وهذه هي القيامة الصغرى، ومن ورائهم برزخ حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور أبي الآخرة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقول ربنا جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دليل واضح صريح على أن الناس في قبورهم في حياة تسمى حياة البرزخ، هم فيها إما في نعيم وإما في عذاب. لدليل من ذكرهم الله عز وجل ممن يعذبون في قبورهم، ولزلت مع القرآن. قال الله جل وعلا عن قوم نوح إنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا نار قوم نوح منذ متى بعث الله فيهم نوحا وإلى أن لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ثم نضرب فأدخلوا نار. أي نار والقيامة لم تقم بعد. إنها نار القبر، إنه عذاب القبر، إنها القيامة الصغرى. لم يقل أضربوا ثم أدخلوا، ولو قالت الآية أضربوا ثم أدخلوا لقلنا عبر بالصيغة المستقبل، عبر بالماضي عن المستقبل تأكيدا كقوله أتى أمر الله. حتى لو جاءت الآية ثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخ، فإذا أغرق فعل ماض، ثم أدخلوا أي سيدخلون، ويكون التعبير بصيغة الماضي لزيادة التحقيق والتأكيد. لكن الآية قالت أغرقوا فأدخلوا، ما في فاض، الفاء في التعقيب والسرعة، بمجرد أن غرقوا هلكوا في غرقهم. فحيثما غرقوا كانت قبورهم، فإذا بقبورهم وقد أظلمت عليهم نيرانا، فذاك عذاب القبر في كتاب الله. أغرقوا فأدخلوا، أغرقوا فأدخلونا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. حياة برزخ من أيام سيدنا نوح إلى يوم الناس هذا، وإلى ينفخ في الصور من يدفع عنهم. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. يدافع عنهم ابن منصور لأنه يكذب هذا القرآن، ويكذب التفسيرات المعهودة للقرآن، لأنه جاءنا بتفسير جديد يحكي دينا جديدا كالدين الذي فطره في مشروعه المسمى بالتعليم والتسامح، والذي تبناه مركز ابن خلدون العميد المأجور المأكول. أعود إلى الأدلة. حكى الله عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، فماذا قال عن فرعون وقومه؟ قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب السياق عن مؤمن آل فرعون، والذي قال وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خلي بالك، هذا سوء العذاب. ما هو يا رب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا عندنا في الآية سوء عذاب وأشد العذاب. سوء العذاب هذا مع قيامة الصغر، هذا في حياة البرزخ يا ابن منصور. وعذاب القبر الذي أنكرته، عذاب القبر الذي هو أمر معلوم من الدين بالضرورة منكره كافر. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فاغفر لنا يا ربنا سوء العذاب. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى قبل كده كان ايه؟ قبل ما تقوم الساعة اللي كان فيه حياة البرزة، اللي كان في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة بالقيامة الكبرى. لكن مع القيامة الصغرى في القبور النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في القبر لهم سوء العذاب، ويوم القيامة لهم أشد العذاب. ولذلك لن يطول المقام بفرعون وقومه في عرفات الموت، لأن الله عز وجل قال عنهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ولذلك ينادي مناد من قبل الله عز وجل للخلق اتبعوا ما كنتم تعبدون. فإذا بفرعون الفتوة يقف أمام قومه ليكون ملكا لهم في دخول جهنم كما كان ملك في الدنيا. ولذلك الله عز وجل يحكى عن فرعون من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ولما يقولوا النار يبقى أي نار؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نتابع الأدلة في نعيم القبر وعذابه. طبعا إذا ذكرت الآيات العذاب لأهل الكفر إذا بمفهوم المخالفة في نعيم ليه؟ لأهل الإيمان. وده الموجود في الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والموجود في الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة المقابل، ويضل الله الظالمين على الطرف الثاني. كذلك مما ذكر من إشارات قرآنية واضحة عن حياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه في القرآن الكريم، قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. آية كانت في سورة السجدة قالت ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه تختلف فيها التفسيرات. بمعنى لما تقول الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر بينت انه في عذاب أدنى وعذاب أكبر. والعذاب الأدنى القريب هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو يوم القيامة. لكن تبهيل الآية يعطي مؤشرا آخر احنا نقول اللي لينا وايه واللي عليه. هذا لعلهم يرجعون. يبقى الكلام مش عن عذاب القبر، لانه بتقول لعلهم يرجعون. يبقى العذاب الادنى ده يبقى في الدنيا نوع من العذاب زي ايه؟ ولقد ارسلنا الى امم من قبل فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى عذاب في الدنيا زلازل الخسر، ها، براكين، قهر، طاعون، ايا كان البأس والعذاب. وهذا رأي له وجهان لعلهم يرجعون. زي ما في آية الأنعام لعلهم يتضرعون، آية الأعراف لعلهم يتضرعون. لكن شوف فقه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس ده يعني مش هقول لك ما كانش سهل، لا ده هي بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هل الله فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك استدل ابن عباس على عذاب القبر بهذه الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال العذاب الأدنى مراحل، العذاب الأكبر يوم القيامة خلاص مفروغ منه. طب العذاب الأدنى، قال لو قالت الآية ولنذيقنهم العذاب الأدنى، العذاب الأدنى من غير من، يبقى الكلام سيعنى به عذاب في الدنيا فينالوا جزاءهم في الدنيا بالعذاب الأدنى كاملا لعلهم يرجعون. لكن الآية قالت ولنذيقنهم من التي هي من للتضعيف من العذاب الأدنى، فهم ينالون قسطا من العذاب الأدنى في الدنيا لعلهم يرجعون. وهذا الذي عبر عنه القرآن بصوت العذاب. الآية فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، صوت صوتا واحدا. وهنا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى، أعطي العذاب الأدنى في الدنيا لعلهم يرجعون. وأما بقية العذاب الأدنى فهو في القبر دون العذاب الأكبر يوم القيامة رضي الله عنك يا ابن عباس. مش أي حد يفهم الفهم ده، لكن لعله وصل عندك. قال لك لو قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى يبقى ده عذاب الدنيا لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، وتبقى الآيات مفسرة لبعضها. لكن لما نقول ولنذيقنهم من، ياخدوا شوية صغيرة من العذاب الأدنى في الدنيا، شوية زلازل وبراكين وتحت وجفاف وغضب وبلاء، وبعدين الجزء الباقي من العذاب الأدنى، يعني لو نزل عليهم في الدنيا ربع هنخلي بعض نعتبر البعض إلى ربع، يبقى في ثلاث أرباع باقيين لحياة البرزخ باقيين للقبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولذلك في آية التوبة معنى يدعم هذا، قال الله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وده المعنى اللي يتفق مع تفسير ابن عباس الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، بعض العذاب الأدنى في الدنيا أغلب العذاب الأدنى في القبر دون العذاب الأكبر في الآخرة. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا، وإحنا شفنا علامات الساعة ورأينا فيها ألوان من البأساء والضراء، ده عذاب الدنيا. قد مس آباءنا السراء والضراء، ففي ألوان من البأس. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولذلك ربنا قالوا في آية أخرى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. في آخر سورة الطرق لما سبقتها الآية: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون عذاب يوم القيامة الذي هو عذاب القبر هذا، وتستطيع بفضل الله تعالى أن تذكر مزيدا من الأدلة التي أثبتت سؤال القبر ونعيمه وعذابه من القرآن الكريم، ولكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة مفصلة وموضحة ومبينة ومفسرة لهذا القرآن. ولا يعنينا بحال أن أناسا من الرويبضات ينكرون علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم رويبضات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مزيدا من الأحاديث التي لها حكم المتواتر، وكلها في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، أي في صحيحي البخاري ومسلم. ومنها حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستنزه من عامة بوله، أو لا يستدر ببوله، أو لا يتنزه من بوله. دل الحديث على عذاب في القبر، ورواه البخاري. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ركب بغلته أو دابته ومعه نفر من أصحابه، فمروا على أربعة أقبر أي قبور، فنفرت دابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحت به بعيدا وكاد أن يسقط خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفيكم من يعلم قبور من هذه؟ قال رجل: أنا أعلم يا رسول الله، إنها قبور لرجال ماتوا في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تعذب في قبرها، ولو ما تدافنوا لدعوت الله أن يريكم شيئا من عذاب القبر. فالدافة التي رأيتها النبي عليه الصلاة والسلام أحد بعذاب القبر، ولذلك عذاب القبر ونعيمه تحس به مخلوقات كثر أو لا يحس به الإنسان والجاهل، تحس به المخلوقات عدا عن الثقلين الإنس والجن، أي تعلمه تراه تدركه. ولذلك الدابة التي ركبها النبي عليه الصلاة والسلام نفرت من عذاب القبر وانسحب جانبا بطريقة سريعة، كادت أن تسقط النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره. تخيل أنت راكب السيارة كده تروح واقف جنبي مرة واحدة، أو في دابتك وتنسحي مرة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن أصحاب القبور يعذبون، ناس من المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: وانتم كمان هذه الأمة تفتن في قبرها وتعذب في قبرها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم شيئا من عذاب القبر. يعني لو انتم شفتم شيء من عذاب القبر مش حد هيجيب الحد، لو اي حد فينا شاف حاجه من عذاب القبر ما في حد هيجيب الحد. لولا الا تداخلوا لدعوت الله ان يريكم من عذاب القبر شيئا. هذا حديثنا في صحيح الامام مسلم واحاديث كثر، ومنها حديث البراء بن عازب وهو حديث مطول، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال العبد المسلم والكافر في ساعة خروج الروح وحياة البرزخ إلى أن تقوم عليه الساعة. ولذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه: الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحق، أي لم يدفن بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وفي يده عود ينكث به في الأرض، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة: نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي طيب ورائحة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة يقول: أبشر. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل البصرة من فيها الغطاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض.

فاشكر بالذي يسوعك، فهذا يومك الذي كنت توعد. يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول أنا عملك السيء. يقول ربي لا تظلم الساعة. يا ذنبك اللهم أن تجعلنا منهم. هكذا إخوة الإسلام يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام حياة البر والناس في القبور، حيث السؤال والضمة والنعيم أو العذاب، هذا الذي ندين لله عز وجل به. ويجب أن نعتقد وأن من مات في قيامة صفرة تصله بقيامة كبرى، وحياة البرزخ متصلة بالدار الآخرة التي تبدأ بالنفخ في الصور. هذا الذي ندين لله به. ونحن لا نؤمن بالخرافات ولا نؤمن بالخزعبلات، إنما نؤمن بما صح عن سيد الكائنات عليه أفضل الصلاة والتسليمات. إذا قل هذا ورد على ابن منصور الذي لما أراد أن ينفي عذاب القبر إنما أتى بخرافات والخزعبلات والضعيف والموضوع والكتب الصفراء القديمة والحكايات والقصص والروايات، وشيء عن الترابيين وشيء عن القصاصين، ليقول خذ اسمع وشوف اللي بيقولوا عليه المسلمين. هذا الذي صح عن ربنا وعن نبينا. أسمعت القرآن يا ابن منصور؟ ثم سمعت السنة؟ أنا لا أحاجك بالسنة لأنك بها كفر، وإنما ذكرت لك المزيد من أدلة القرآن الذي لا زلت تقول أنا ندين لله لأن القرآن هو المصدر الوحيد للإسلام. وإن كنت لا تدين بشيء لقد كفرت بثوابت الدين، وجعلت القرآن يناقض بعضه بعضا، وأنكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت ابن منصور الأول في كتابك انشراح الصدر لنفي عذاب القبر، وإن كنت ابن منصور الثاني في مقالاتك وفي مشروع تعليمك التعليم والتسامح، ومع ذلك فالكلام على العموم وليس على التعيين، ولا نكبر أحدا بعينه حتى نقيم عليه الحجة. وإن كان ابن منصور الثاني من قديم حكم عليه الأزهر بالردة والزندقة، عياذا بك اللهم. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. أسأل الله أن يثبتنا على الحق. أسأل الله أن يثبتنا على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.